أحسن إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم قول البعض نحن نعيش اليوم في جاهلية القرن العشرين؟ يقول البعض يقول إن الأمة رجعت إلى الجاهلية الأولى. هذا الكلام باطل كما ذكرت، وهذا قول من يكفر الأمة، لأن عباراتهم متنوعة، منهم من يقول جاهلية القرن العشرين، ومنهم من يقول الأمة الغائبة، وأحيانا يصفها بالصحوة إنها كانت غافلة فصحت، أو نائمة فاستيقظت، أو هي غائبة فحضرت. هذا كله باطل، لأن هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، فهي لم تغب ولم ترتد عن دينها، ولا يزال في هذه الأمة بقية على الدين، تبقى على التوحيد وعلى الإسلام وعلى السنة، وإن كانت هذه الطائفة تقل وتكثر وتضعف وتقوى، ولكنها باقية. ومن قال إن الأمة ارتدت ورجعت إلى الجاهلية فقد رد النصوص، وهذه العبارات إنما يطلقها من يزعم أن هذه الأمة قد كفرت وارتدت، لهذا يصرح بعضهم بأن الأمة ارتدت، وأول من ارتد هو من يؤذن، يرفعون الأذان على المساجد، يقول هؤلاء يرددون كلمات لا يعتقدون معناها، وآخر يقول أن هذه الأمة كلها تبغض الدين، يقول حكامنا وعلماؤنا وبناتنا ونساؤنا وأولادنا كلهم يبغضون الدين، ثم يقول ولكن الفجر قريب وكذا. هذا تكفير للأمة، لا شك أن الأمة فيها جهل، فيها معاصي، فيها ذنوب، وفي بعضها شرك أكبر، فلا إفراط ولا تفريط. كون بعض الناس الآن يقول الأمة كلها على التوحيد هذا غير صحيح، فالأمة من يشرك ومن يعبد غير الله ومن يذبح لغير الله ومن يعبد القبور، ولكن لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق وعلى التوحيد، ما خلا بحمد الله منها عصر، دل على هذا الشرع والواقع. ومن يقول أن هذه الأمة ارتدت وليس فيها من بقي على الإسلام والتوحيد فقد أخطأ، ومن يقول أن هذه الأمة كلها الآن سالمة من الشرك هم على التوحيد وما يقع منهم الشرك هذا أخطأ. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم ما يحصل من بعض الناس من تعميم أحكام الذم على شعب دولة بأسره؟ هل يعد هذا من الطعن في الأنساب؟ وهذا يقول: ما حكم التفاخر بالجنسية الوطنية وبانتسابه إلى قوم من الأمة واحتقاره لأمة أخرى مع العلم بأنهم كلهم مسلمون؟ لا يجوز لمسلم أن يطعن في مسلم واحد، فضلا يكون الطعن في بلد أو في قبيلة، وهذه من الجرأة، حتى أن بعض العلماء يقول من طعن في أهل بلد فقد طعن في كل واحد منهم، لأنه عمم الحكم، هذا خطير، ولا يجوز الإنسان يعمم. والناس سواء ممن ينتسبون إلى البلدان أو القبائل فيهم وفيهم، فيهم الفاضل التقي الذي يستحق أن يحب ويوالى، ولا يجوز الطعن فيه، وفيهم من دون ذلك. فتعميم الأحكام بالمدح العام لقبيلة كاملة، قريش أفضل العرب، ومع هذا في قريش من هو كافر، وفيهم خيار الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم من قريش، والعشرة المبشرون بالجنة من قريش، ولكن فيهم من كفر، بل من بني هاشم وغيرهم، من باب أولى، أن فيهم الفاضل التقي وفيهم العاصي وفيهم المشرك والكافر، فلا يجوز أن تعمم الأحكام ولا أن تنزل ينزل الذم أو المدح على قبيلة أو على بلد أو على جنس، كذلك الافتخار بجنس أو بعرق أو ببلد أو بجنسية أو بطائفة، هذا كله من أمر الجاهلية، وإنما الإنسان إذا من الله عليه بنعمة يقول أنا أحمد الله مثلا أن من علي مثلا بالإقامة في هذه البلاد الطيبة، وأحمد الله أن من علي مثلا بأن أكون من أسرة فاضلة أو من أهل دين على سبيل التحدث بالنعمة. ولكن هذا الأمر الله عز وجل أعلم بمراد المتكلم به، فإن التحدث بالنعمة قد يظهره الإنسان مظهر التحدث بالنعمة وهو يريد الافتخار، فالله أعلم بما يريد العبد. التحدث بالنعمة مطلوب، وأما بنعمة ربك فحدث، والافتخار مذموم. والإنسان ينبغي له أن يتوسط، لا يكفر نعمة الله عليه ولا يفتخر بالنعم، وإنما يتحدث بنعمة الله من غير فخر. نعم. السلام عليكم. هذا سؤال جامع، الفرق بين الفخر والتحدث بنعمة الله. هو هذا الفخر أن يتكلم، قد تكون الصورة واحدة ولكن الفرق في النية، فيقول من الله علي بكذا وكذا وكذا وهو يريد الفخر، وإن كان يقول هذا من باب التحدث بالنعمة. العبرة ليست بالألفاظ، إنما العبرة بما قام في القلب من الاعتقاد والنية والمقصد. والفخر هو أن يريد به العلو في الأرض والظهور على الناس، تكبر، هذا مذموم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز الانتساب إلى أهل البيت بدون دليل قاطع؟ لا يجوز الانتساب لا إلى أهل البيت ولا إلى غيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بغير حق، طبعا لا يجوز الانتساب لأهل البيت ولا لغيرهم إلا بحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من انتسب إلى غير أبيه. فانتساب الرجل لقبيلة أو لجنس أو لعرق أو لبيت أو أسرة بغير حق فإن هذا ملعون عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذه أوراق كثيرة جاءت يطلبون منكم التوقف عن الدرس في الإجازة، ما قولكم حفظكم الله؟ الله، هذا الطلب متكرر، توقف عن الدرس في الإجازة. على كل حال نستشير ونرد لكم إن شاء الله. الأسبوع القادم فيها دراسة. كأن حصل تواطؤ شيخ. يمكن اتفاق ما تواطؤ. التواطؤ على نشوف إن شاء الله نخبركم إن شاء الله. أحسن الله إليكم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول ما حكم قول بعض العرب إذا دخل سهيل لا تأمن السيل، وسهيل هذا نجم جزاكم الله خيرا. هذا إذا كان يقصدون به أنه إذا دخل هذا النجم، هذا وقت نزول المطر بفضل الله وبرحمته، وهو وقت يعني نزول المطر، فهذا لا بأس. وإن كان هذا اللفظ ينبغي أن يتجنب خشية أن يظن أنه مؤثر في نزول المطر. وأما إذا كان يظن أن هذا النجم هو الذي يأتي بالمطر فهذا لا شك أنه مثل من يقول مطرنا بنوء كذا وكذا. نعم. صلى الله عليكم. يقول في السؤال الثاني ما حكم استخدام بعض العرب النجوم في دخول الصيف والشتاء والربيع في حسابهم؟ إذا كان في الحساب ومعرفة أوقات الفصول بالنجوم هذا ما يسمى بعلم التسيير ومعرفة الأوقات بذلك فلا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا قام إمام مسجد بالدعاء للسقيا وقال البعض مطرنا اليوم بسبب دعاء الشيخ فلان ليقينه في الدعاء، فهل هذا الأمر جائز جزاكم الله خيرا؟ ما ينبغي، لأنه ما يدري المطر نزل بسبب دعاء فلان أو بغيره، ما يدري، لا يتألى الإنسان على الله، وإنما يعني يكون دائما الإنسان موطنا لنفسه، ما يدري هذا المطر كثير غير هذا الإمام دعا، المسلمون يدعون البهائم، الله عز وجل قد يرزق الناس بالبهائم العجموات التي تحتاج إلى المطر، فلا يقطع الإنسان بشيء، ولكن يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته وبتوفيقه، والله عز وجل برحمته بعباده أنزل المطر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في بعض البلدان يسمون المطر النوء فيقولون نزل النوء بدل نزل المطر، فهل في هذا محذور جزاكم الله خيرا؟ هذا مثل قول العرب أصابتنا السماء، فإذا كان مقصود به أنه من السماء فلا بأس، ولكن إذا أضيف إلى النوء هذا يعني مما ورد النهي عنه خشية أن يعتقد بعد ذلك أن هذا هو المؤثر في نزول المطر، فينبغي أن نتجنب. ودائما الألفاظ الموهمة تترك للألفاظ الشرعية البينة الواضحة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، بعضهم يقول لا يصح قول الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما القول في ذلك جزاكم الله خيرا؟ صحيح أن هذا فيه تفصيل، مثل لو قال إنسان هذه مسألة شرعية القول فيها كذا، فقال قائل الله ورسوله أعلم، من جهة أن النبي صلى الله عليه الله أعلم بالشرع، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسألة شرعية إلا والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بها من غيره، هذا لا بأس. لكن ما تعود الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في العلم أن يقولوا الله ورسوله أعلم، وإنما كما تلاحظون العلماء يتكلمون في العلم ثم يقولون الله أعلم. ولكن من قال ذلك لا يقال أنه نسب علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما من يقول هذا في الحوادث التي تقع للناس اليوم، مثل يقول جاء الغائب أو جاء المسافر قال ما أدري الله ورسوله أعلم، هذا خطير، وهو يضيف علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أرجو من فضيلتكم إعادة شرح المرتبة الثالثة فيما يتعلق بنسبة نزول المطر. هذا كما ذكرت، من يعتقد أن نزول المطر بفضل الله وبرحمته وأن هذا النجم وهذا النوع ليس هو السبب، ولكنه يقول ذلك يقصد به أن المطر نزل عند طلوع هذا النجم، فهذا لا شك أنه لا يقال أنه على اعتقاد باطل، لكن اللفظ ينبغي أن يتجنب لأنه موهم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما تعريف الشرك الأصغر وما ضابطه جزاكم الله خيرا؟ الشرك الأصغر هو كل ما دلت الأدلة على وصفه بالشرك ولا يبلغ حد الأكبر، اختلف العلماء في ضبطه، فبعضهم قال شرك الألفاظ، وبعضهم قال أنه كل وسيلة إلى الشرك الأكبر، والصحيح أن هذه كلها عليها ما عليها من المآخذ، ولكن الشرك الأصغر هو كل ما وصف في الشرع بأنه شرك وهو دون الشرك الأكبر. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يحبط عمل من ارتد ثم رجع إلى الإسلام؟ هذا مختلف فيه في مسائل كثيرة، مثل الحج، إذا حج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام هل يقال أنه أدى الفريضة أو أن هذه الردة أحبطت ما قبلها؟ كذلك في مسألة الصحبة، فالذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا وكانوا شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، في مسائل كثيرة اختلف فيها العلماء، والصحيح أنه إذا رجع إلى الإسلام رجع إليه عمله، لأن العمل أداه على الإسلام وهو مخلص على المتابعة ثم حصل منه ردة فرجع إلى دينه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي الطائفة الممتنعة؟ الطائفة الممتنعة شو المقصود بها؟ كذا يقول، والله غير واضح لي، يفسر ويبين ما المراد بها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز رد الهدية إلى من أهداها؟ رد الهدية فيه تفصيل، هدايا العمال إذا كان رجل يعمل في الدولة وفي مؤسسة وأهدي له فإن هدايا العمال غلول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الهدايا بين المسلمين فإذا أهدى إليك أخوك المسلم تحببا وتوددا من غير محذور شرعي فما ينبغي أن ترد الهدية. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الحدث والخبث؟ هذه ألفاظ ترد في مواطن كثيرة، ما المقصود؟ الحدث يطلق على أشياء كثيرة، والخبث أيضا يطلق على ألفاظ كثيرة، وهذه الأسئلة المجملة لابد أن تبين. فالحدث يطلق على أشياء كثيرة، على الحدث في الطهارة والحدث في حدوث الشيء، والخبث يطلق على الأقوال وعلى الأفعال وعلى الاعتقاد، أمور كثيرة، هذه ألفاظ مجملة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الحكم إذا نسي الإمام الإقامة ناسيا، وما حكمها بالنسبة للمنفرد؟ الإمام ولا المؤذن؟ على كل حال الصلاة صحيحة، لأنه ليس من شرط صحة الصلاة الإقامة ولا الأذان، ولكنه السنة هو الأذان والإقامة للصلاة. نعم. يقول في سؤاله الثاني: أحسن الله إليكم، من رد على من فسر قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بأن المقصود انتظار الرحمة والمغفرة؟ هذا قول من ينكر رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم، هذا قول عامة الطوائف من الجهمية والمعتزلة والزيدية والرافضة والخوارج الذين ينكرون الرؤية ويتأولون بهذه التأويلات، هذا تأويل باطل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز أن نقرأ السورة في الركعة الثالثة؟ وردت بهذا السنة أحيانا، ولكن الأكثر هو عدم القراءة، قراءة الاكتفاء بقراءة الفاتحة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول شيخنا حفظكم الله، في بعض الأحيان نشعر أن الهمة في طلب العلم قد تضعف، فما توجيهكم ونصيحتكم لتكون الهمة عالية دائما جزاكم الله خيرا؟ دائما الإنسان يستحضر فضل العلم، وأن هذا العلم فضله عند الله عظيم، وهو طريق العمل الصحيح، وكل شيء يذهب إلا العلم يبقى مع صاحبه. كما ذكرنا أن الله عز وجل من فضل العلماء لا ينتزع العلم من صدورهم كما جاء في الحديث، وإنما يذهب العلم بموت العلماء، فهذه بشارة لأهل العلم أن العلم يبقى في صدورهم، ولكن قد يحسب ببعض أفرادهم أنه يذهب، ولكن أكثر أهل العلم يبقى علمهم في صدورهم. والعلم أفضل من العبادة كما كان على ذلك السلف، ولهذا اختلف العلماء في أفضل الأمور هل هو الذكر أو الجهاد أو طلب العلم، وذكر كثير من أهل العلم أن طلب العلم فيه جهاد وذكر، فهي منزلة عظيمة، ولهذا ما ارتفعت همة رجل في هذا الدين قديما وحديثا إلا اتجه إلى طلب العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل ثبت فضل خاص لمن مات في المدينة وهو مؤمن؟ نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من مات بها كنت شفيعا له، ولكن يموت بها على شرط الشفاعة الصحيحة، وهو أن يكون مؤمنا مخلصا صادقا في إيمانه، فيرجى له الخير إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل التصوير الآلي يدخل في المتشابهات من أمور الدين؟ نعم، لأن العلماء اختلفوا فيه، فكل ما اختلف العلماء فيه هو من الأمور المشتبهة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول وجدت آلة تصوير في إحدى الباصات في حدود الحرم المدني لما اعتمرت، يقول ونسيت إرجاعها إلى السائق، والآن لم أعثر على الباص، فهل يجوز لي أن أرجع إلى الشركة، وماذا علي في ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذه مشكلة، بعض الناس يقع في أشياء فيريد الخلاص، ما عندنا حل، هذا هو الذي يتحمل، ينبغي له أن يجتهد في إرجاعها إلى الباص أو إلى الشركة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما رأيكم في قول بعض الأطباء أنه لا بد للإنسان يوميا تقريبا من 8 ساعات من النوم؟ نقول ونحن نقرأ في سير إعلام النبلاء وفي غيرها أن العلماء كان نومهم قليل جزاكم الله خيرا. ما هو صحيح هذا القول، قول الأطباء أنه ينام 8 ساعات، وهذا مما كان يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف وأهل الهمم أن نومهم قليل، والصحة لا تطلب بكثرة النوم ولا بكثرة الأكل، وإنما تطلب بطاعة الله، ولكن الأجسام تختلف، فبعض الناس إذا لم ينم يعني وقت محددا